السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الجنايات، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل للأغنياء على الفقراء شيء، يعني لم يلزم أولئك أن يدفعوا دية، وليس فيه قصاص، لأن القاطع للأذن كان غلام صغير غير مكلف، والقصاص إنما يلزم المكلف، ولم يحكم لهم عليهم بدية، لأن عاقلة الجاني فقراء، فإذا كانوا فقراء لا يستطيعون أن يدفعوا الدية، فأسقط الدية عن هؤلاء. لكن والله أعلم أن مثل هذا لا يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهدره، بل يدفع الدية من بيت المال كما حصل في قصة القسامة التي ستأتينا إن شاء الله في هذا الكتاب. وذلك أنه إذا حصل جناية ولم يعرف فاعلها أو عجز الفاعل عن دفع الدية، فإن بيت المال يتحملها ولا يذهب دم المسلم هدرا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، قال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وعل بالإرسال. هذا الحديث يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا حصل عليه جناية من أحد، إذا لم يعفو ويسقطها ويعفو لله، فإنه يصبر، لا يأخذ دية ولا يقتص حتى يبرأ جرحه، لأنه إن برئ فإنه يقدر له على قدر ما جني عليه، إما قصاصا إذا كان يمكن القصاص، أو دية إذا تعذر القصاص، لأنه ليس في كل مكان، ليس كل جرح يمكن منه قصاص. فالحكمة والسبب أنه نهي أن يتعجل المجني عليه بجرح، لأنه ربما سرت الجناية إلى ما هو أكبر، فقد يقطع الأصبع مثلا فتسري الجناية وضررها إلى تلف اليد، فعند ذلك يضمن اليد كلها سواء قصاصا أو دية. أما لو تعجل مثل ما فعل هذا الرجل لما طعن في ركبته وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يقتص له من الجاني، قال له انتظر، فانتظر قليل ثم جاء رجع مرة ثانية يعني وقال عاقدني يعني يقتص لي، فاقتص له يعني جرح مثل ما حصل عليه، لكنه سرت جنايته حتى أثرت على رجله فصار يعرج. فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد عرجت، قال قد نهيتك وعصيتني فلا شيء له، لأنه لم يسمع لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فينتظر حتى يبرأ جرحه، إن برئ كما هو من غير زيادة يؤخذ حقه سواء قصاصا أو دية، وإن سرت الجناية يؤخذ له بقدرها أيضا. فلما أنه تعجل سقط حقه، فلذلك ينبغي للمسلم إما أن يعفو ويتجاوز لله، وإما أن يصبر حتى يبرى جرحه فيأخذ حقه كاملا. وفي هذا الحديث يتبين لنا ضرر المخالفة للسنة وعدم الانصياع للأوامر الشرعية، فإن من يعصي الله ورسوله فإنه يتحمل عقوبة ذنبه. فهذا الرجل لو صبر وسمع لنصحه عليه الصلاة والسلام لأخذ حقه كاملا، لكن لما أنه تعجل طرده الرسول عليه الصلاة والسلام ووبخه حيث أنه لم يسمع لكلامه فسقط حقه. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقرتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغ الهذلي يا رسول الله كيف نغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه. وخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة قال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا صححه ابن حبان والحاكم. نعم. هاتان امرأتان ضرتان يعني زوجتان لرجل واحد، فحصل بينهم خلاف حتى بلغ الأمر إلى أن واحدة منهما ضربت الأخرى بحجر في بطنها وكانت حامل فماتت ومات جنينها، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن دية الجنين الذي في بطنها غرة عبد أو أمة وليدة، يعني يدفع، يعني تدفع القاتلة لأولياء الجنين لأهله إما عبد أو أمة دية له، يعني عشرة دية أمة. وأما المقتولة فإنه حكم لها بالدية كاملة دية عمد. القتل يسمى شبه عمد وليس عمدا، لأنها ضربتها بحجر، الغالب أن مثل هذه الضربة لا تقتل. فلذلك لما صارت الضربة متعمدة ولكنها لم تقتلها بشيء عادة يقتل فيسمى شبه عمد، يعني هو في حالة بين الخطأ والعمد، هو يشبه الخطأ حيث أنه لا قصاص فيه، ويشبه العمد حيث أن ديته دية عمد، فحكم بالدية على عاقلة القاتلة، والعاقلة كما قلنا هم عصبة الإنسان، أقاربه من الرجال، فهم الذين يدفعون الدية تقسم بينهم الرجال الأغنياء منهم والعقلاء المكلفين. أما لو كان فقيرا أو صبيا فإنه لا يلزمه شيء. وورث يعني جعل دية المقتولة مع تركتها إرثا لأوليائها لأولادها ومن معهم من الورثة. الدية دية المقتول تضاف إلى ماله وتركته فتكون ميراثا لورثته. فقام هذا الرجل الذي سيكون طرفا في دفع الدية، يعني دية الصبي الصغير، على كيف أغرم من لا شرب ولا أكل، يعني صبي، يعني أنه صغير في بطن أمه جنين يعترض على السنة وعلى الشرع ويعارض الحكم الذي حكم به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يلزمه غرة عبد أو وليدة. فهو جاء بهذا السجع المتكلف من أجل أن يعارض السنة ويحاول إبطال الحكم الشرعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال هذا الكلام عابه وقال إن هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان مشهورين بالسجع. السجع إذا كان يراد به إحقاق باطل أو إبطال حق فإنه مردود ومنبوذ، أما إذا كان سجعا غير متكلف جاء عفويا ولا يراد به باطلا فإنه لا بأس به. فهو قال كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما تكلم ولا استهل صارخا، لأنه يعني جنين في بطن أمه مات ما ينطق ولا يستهل إلا إذا ولد حيا. فالمهم أن هذا الكلام لم ينفعه بشيء، لا بد أن يدفع دية الجنين كما حكم عليه الصلاة والسلام بوليدة يعني أمة أو عبد، دية للجنين يرثها أيضا ورثة الجنين. ومثل ذلك الحديث الثاني رواية التي جاءت عن عمر لما سأل عن دية الجنين من عنده علم في ذلك، فقام هذا الرجل وذكر نفس القصة بأنه شهد حكم النبي عليه الصلاة والسلام بأن دية الجنين غرة عبد أو أمة، وهي تعني نصف دية أمه عشر دية أمة، عشر دية أمة. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن قتل العمد، أن قتل شبه العمد يؤخذ له دية العمد، وشبه العمد مثل أن يضرب إنسان آخر بشيء لا يقتل غالبا، لكن سبحان الله حضر الأجل فمات بسبب الضربة، وإلا مثلها لا يقتل، مثل ضربة عصا أو صوت أو حجر أو نحو ذلك، حجر صغير. فهذه يسمى شبه عمد، وقلنا إنه في حالة بين الخطأ والعمد، يشبه الخطأ حيث أنه لا قصاص فيه، ويشبه العمد حيث أن ديته دية العمد. ويشبه الخطأ أيضا بأن الدية تحملها العاقلة، لأن العاقلة ما تحمل الدية إذا كان القاتل عامد، إذا كان القتل عمد فالدية على القاتل ليس على العاقلة، إنما تحمل العاقلة الخطأ وشبه العبد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وتكون دية الجنين على القاتلة ولا تتحملها العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل إلا ما كان ثلث الدية الكاملة فأكثر. نعم، العاقلة ما تتحمل إلا الثلث، يعني لو بلغت الجناية ثلث الدية فأكثر تحملها العاقلة، أما إذا كانت أقل فإن القاتل هو الذي أو الجاني هو الذي يتحملها، ولذلك حكم بهذا الجنين يعني بديته على القاتلة نفسها، هي التي تدفع الدية وهو عبد أو أمة. نعم. قال عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، الرب عز وجل يقول: النفس بالنفس، العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح القصاص. إذن لما أن هذه المرأة جنت على تلك الجارية وكسرت سنها لزمها القصاص إن لم يقبلوا الدية أو يعفوا لله، يعني المخيرين هم المجني عليهم، فإما أن يعفوا لله أو يأخذوا دية أو يقتصوا. فطلبوا القصاص، فقام النضر أخو الربيع الجانية هو أنس بن النضر. نعم، أنس بن النضر. فقال: يا رسول الله، كيف؟ يعني كأنه كره أن أخته تكسر سنها، أتكسر سن الربيع؟ قال: نعم، القصاص يا أنس، كتاب الله، كتاب الله القصاص، السن بالسن. فحلف، قال: لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر سن الربيع. لولا أن الله عز وجل أكرم هذه المرأة بأنه عز وجل أضر بقسم أخيها ولعله له فضل مكان عند الله عز وجل لما تراجع النبي عليه الصلاة والسلام عن إقامة القصاص. لكن فضل من الله أن أولئك المجني عليهم سمحوا وعفوا وأسقطوا حقهم، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني إن من عباد الله من يكرمهم الله عز وجل فيبر بيمينهم، يعني لو حلفوا على شيء فإن الله يكرمهم بإتمام يمينهم، كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، يعني فقير ضعيف مسكين ما يعرف وليس له قيمة عند الناس لو أقسم على الله لا بره، له مكانة عند الله لكن الناس ما عندهم له قيمة. وكذلك بعض الصحابة ثبت أنهم ممن أقسموا على الله فأبرهم، منهم رجل معروف بذلك، فلما حضروا في وقعة اليمامة التي وقعت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب، قالوا لهذا الرجل لهذا الصحابي أقسم على ربك أن ينصرنا، فهو خاف على نفسه من الفتنة أن الناس يفتتنون به أنه كلما أرادوا شيء جاءوا إليه، فأقسم على ربه أن ينصرهم وأن يجعله أول شهيد، ففعل ذلك وكان أول شهيد ونصرهم الله. فالمهم أنه يكون من عباد الله من يكرمه الله عز وجل ويبر بيمينه، بحيث أنه إذا حلف على شيء لا تنتقض يمينه بل يحصل له ما حلف عليه، وهذا إكرام من الله عز وجل. فالشاهد أنه يجب القصاص في كل جناية عمد سواء قتل أو ما دونها، إلا أن لا يمكن القصاص فدية، يعني بعض الجروح وبعض الجنايات لا يمكن فيها القصاص. الثاني أنه لا فرق بين شريف ووضيع وبين صغير وكبير وبين غني وفقير في إقامة الحدود والقصاص، لأنه من العدل الذي أمر الله به، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر سن الربيع، قال يا أنس كتاب الله القصاص، يعني ما لنا بد من تحكيمه، ولا يتم الإيمان إلا بذلك. وقد جاء في الحديث كما سيأتي في باب حد السرقة إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع في يدها. الحد العدل، ولا يستقيم الأمر إلا بالعدل وإقامة الحدود كما شرعه الله، لا ينظر إلى فقير من أجل فقره، ولا إلى غني من أجل غناه، ولا إلى شريف ولا إلى وضيع، ك كتاب الله القصاص، فهذا هو الواجب، ولا يتم العدل إلا بهذا، فالله عدل يحب العدل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عميا أو في رميا بحجر أو سوط أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قوت، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. من قتل في عميا يعني أنه لو حصل قتل لكن عمي وخفي من الجاني، عمي أمره وخفي من الجاني، كأن يحصل زحام ومدافعة ثم مات ناس واحدة واكثر، فهذه غالبا أنه لا يدرى من القاتل لهذا المقتول وهذا الذي مات في هذا الزحام. وكذلك في عمية وإيش رمية كذلك، يعني لو رمي إنسان برمية ولا يدرى من رماه. وكذلك ضربة الصوت والعصا، هذه ضربة الصوت والعصا يسمى شبه عمد لأنه تعمد الضربة، ولكن بشيء لا يقتل غالبا فيسمى شبه الخطأ أو شبه العمد، ليس شبه الخطأ، شبه العمد. الضربة بالصوت والعصا والحجر الصغير ونحو ذلك سمى شبه العمد لأن الضربة متعمدة، لكن المضروب عادة لا يقتل. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام إذن في قتل العمية والرمي الذي لا يدرى منه بأنه خطأ، قتل خطأ، ففيه دية الخطأ، وهذا يتحمله بيت المال لأنه لا يدرى من القاتل حتى يتحمله العاقلة، لا يدرى من الذي قتل هذا الإنسان فيما حصل في هذه العماية وفي هذا الرمي الخفي، فالدية يدفعها ويتحملها بيت المال، لا يذهب دم المسلم هدر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يهدر الدم مثل هذا. وأما شبه العمد فكما تقدم تتحمله العاقلة، يعني عاقلة القاتل وهو أقاربه من الرجال المكلفين القادرين. ثم النبي عليه الصلاة والسلام توعد من أراد أو حاول أن يسقط الأحكام الشرعية باللعنة، واللعنة والعياذ بالله الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لأنه لا يحل لإنسان أن يعترض على الحكم الشرعي في أي قضية، شيء ثبت حكمه في الكتاب والسنة فلا بد أن يقضى به على كائن من كان ولمن كان. لا ننظر إلى شريف أو وضيع أو غني أو فقير أو قريب أو بعيد، فمن اعترض على ذلك وامتنع منه أو أبطله فعليه لعنة الله. يكفي وعيدا أن من عارض الشرع وحاول إبطال الحكم الشرعي فعليه هذا الوعيد الشديد، فعلى المسلم أن يقول سمعنا وأطعنا. فلا يجوز المراوغة أو إنكار الحكم الشرعي والاعتراض عليه سواء في جناية أو غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أنكت الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتله ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا، صححه ابن القطان ورجال ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل. لقد جاء في حديث أو في أثر عن عمر رضي الله عنه في رجل اشترك جماعة في قتله فقتلهم كلهم لما اشتركوا في قتله، وقال: لو اتفق أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. فإذا شارك الإنسان بقتل إنسان بحيث أنه صار طرفا قويا في قتله، فإنه يكون شريكا في هذه الجناية، فالغالب أنه يقتل ما دام أنه أمسكه، ولو لم يمسكه لتخلص من القاتل، فلا يستبعد أن يحكم عليهما بالقتل سواء. وننظر ماذا قال الشارح في هذا الحديث، نقرأ شرح الحديث. هل قال الشيخ الفوزان رحمه الله حفظه الله تعالى: قال: هذا حديث فيه قضية ما إذا شرك رجلان في قتل شخص أحدهما أمسكه عن الهرب والثاني نفذ القتل وباشر القتل، فيصبح عندنا متسبب وهو الذي أمسك، وعندنا مباشر وهو الذي قتل، فمن الذي يقتص منه؟ الجواب: أنه يقتص من المباشر. وأما المتسبب فإنه يحبس حتى يموت، أي يحبس حبسا مؤبدا لأنه أمسك المجني عليه حتى مات، إذن هو يمسك حتى يموت، فهذا من العدل في حكم الشرع. نعم. إذن هذا الحديث دل على أن من كان سبب فإنه يجازى بمثل فعله، وأما المباشر للقتل فإنه يقتل. فهذا بما أنه حبس القتيل بأن أمسكه حتى قتل، فإنه يمسك يعني يحبس حتى يموت في حبسه جزاء ما فعل، يكون يعني الحكم عليه بمثل ما فعل هو. أما لو اشتركوا في قتله بأن كل واحد منه فعله يكفي للقتل، فإنهم يقتلون كله، واحد مثلا حزه بالسكين والثاني مثلا أكمل وأجهز عليه ونحو ذلك، فإنهم يقتلون كلهم. أو أنهم كلهم اشتركوا في خلقه حتى مات، أو أغرقوه حتى مات، أو أخذوه ورموه سواء من شاهق حتى مات، فكلهم في هذا سواء يقتلون به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال: أنا أولى من وفى بذمته. أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واهن. لقد تقدم أنه لا يقتل مسلم بكافر، فالمعاهد أو المستأمن أو الذمي إذا قتله مسلم فتؤخذ له الدية، لأن هذا الحديث كما سمعتم لم يثبت، إسناده واهي يعني ضعيف لا يحتج به، لكن أصح منه ما تقدم لنا في الليلة الماضية أنه لا يقتل مسلم بكافر. نعم أنه لا يذهب دمه هدر ما دام له معاهد داخل عندنا بعهد أو بذمة أو بأمان، فإنه لا يذهب، ولأن الخيانة والغدر محرم في الإسلام. لكن الإسلام جعل ولا يعلى عليه لا يساوى دم المسلم بدم الكافر، لكنه من العدل أن تدفع ديته لأهله، والقاتل آثم على كل حال، لأن من ينقض العهد أو في قتل المعاهد أو المستعمل أو الذمي فإن هذا عليه الوعيد الشديد، لأن الإسلام أمر بالوفاء بالعهد ونهى عن نقضه وعن الخيانة والغدر، فمن يفعل ذلك فهو آثم، والله عز وجل يفعل فيه ما يشاء في يوم القيامة، مرجعه إلى الله، لكن حق القتيل الدية. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قتل غلام غيلة، فقال عمر رضي الله عنه: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. أخرجه البخاري. نعم، يعني غيلة عن اغتالوه سواء واشتركوا في قتله فقتلهم به، وقال لو اشترك أهل صنعاء كلهم، يعني كل واحد منهم فعله ومشاركته تكفي للقتل فإنهم يقتلوا، مثل ما قلنا لو أخذوه سوا ورموه في بئر أو من شاهق أو أغرقوه أو أحرقوه أو خنقوه أو سقوه سما، يعني اشتركوا في ذلك فإنهم كلهم قتله فيقتلون، أو كلهم شهدوا عليه ظلما وعدوانا بما يوجب قتله، فلما قتل تبين أنهم كاذبون كلهم فإنهم يقتلون. نعم. قال عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتلوا. أخرج أبو داود والنسائي وأصبح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بمعناه، يعني أن أولياء القتيل يخيرون إذا كان القتل عمدا، يخيرون بين ثلاثة أمور: بين الدية والقصاص والعفو لله. وكما ذكرنا في الدرس السابق أن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لأولياء القتيل وهم يخيرون بين ثلاثة كما ذكرنا، يخيرون بين الدية والعفو والقصاص إذا كان القتل عمد، وحق لله، وحق الله عز وجل داخل بمشيئته، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وحق للقتيل نفسه، فهذا يقتص له يوم القيامة، يؤخذ من حسنات القاتل وتعطى للقتيل، أو يؤخذ من سيئات القتيل وترمى على القاتل. وقد يتحمل الله عز وجل عن القاتل بفضله ورحمته، ويجازي القتيل من فضله، هذا عائد لله. المهم أن حق القتيل لا يسقط ولا يضيع، فإنه يأتي بالقاتل يقوده بيد